جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كم يساوي الربع دينار بالمقادير الحالية؟ الدينار قدر بأن وزنه الآن ما يعدل فيما يقارب وزن 11 شعيرة من الشعير المتوسط، ولا يحضرني الآن وزنه بالجرام، لكن يراجع في الكتب الحديثة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إنه مصاب بالمس، وهذا يسبب له قلة رغبة في مخالطة الناس ويأثر عليه في صلة الأرحام، فهل عليه في ذلك إثم؟ وهل إذا احتسب عند الله وصبر يكفر بذلك عنه الذنوب الكبار والصغار؟ ولا إثم عليه إذا ابتلي بمرض يمنعه، ولكن عليه أن يجاهد نفسه، وإذا لم يستطع مع المجاهدة فلا إثم عليه. والله عز وجل إذا ابتلى عبدا بمرض أعاقه عما أوجب عليه، فإن العلماء يقولون إن الله إذا أخذ ما أعطى أسقط ما أوجب، يعني إذا أوجب شيء على أمر من الأمور فسلبه العبد فإن الله يسقط ما أوجب عليه، وهذا من رحمة الله. وأما أن تكفر، لا شك أن المسلم إذا ابتلي بأمر من الأمراض ومن غيرها فصبر فإن له أجرا عند الله، ويرجى أن يكفر عنه يعني من الذنوب بحسب صبره وتحمله. أحسن الله إليكم. سائل يقول: امرأة جاءت لأداء مناسك الحج المناسك العمرة وأصابها دم الحيض الآن، وهي متجهة لمكة، فما عليها أن تصنع؟ إذا أحرمت يجب عليها أن تبقى على إحرامها إلى أن تطهر، ثم تغتسل وتذهب إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر. فإذا أحرمت يجب عليها أن تقضي هذه العمرة، ولا تقضيها إلا بعد طهرها. وإذا لم تحرم فهي تبقى يعني في مكة إذا كانت تخشى السفر قبل طهرها، فلا تحرم لأنها قد تضطر للسفر. فإذا تبين لها بعد ذلك تأخر السفر بعد وجود الطهر فلها أن تحرم من التنعيم أو من أقرب الحل أو من الحل من أي مكان، ثم تعتمر بمكة لأنها قدمت مكة وهي ليست جازمة يعني على العمرة، فتجددت لها النية في مكة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم البنج؟ هل يدخل في الخمر؟ البنج؟ نعم. لا، البنج هذا مخدر، يخدر البدن ويستخدمه الأطباء عند العمليات الجراحية، ولا يدخل في الخمر، وإنما هو يعني مخدر للبدن بالكلية، يعني لا يضعف العقل بل يذهب يعني بالإحساس. وهذا من رحمة الله عز وجل أن الآلام الآن التي كان يواجهها الناس قديما عند البتر وإجراء هذه العلاجات أصبحت متيسرة بحمد الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إنه مس طيبا وهو محرم ناسيا، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، إذا كان ناسيا ليس عليه شيء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو المكان الذي يجلد فيه من حد بالجلد؟ كيف؟ أماكن الحد بالجلد. الجلد يكون في الأماكن العامة، وقيل في مكان الجريمة، وقيل عند المساجد وفي الطرق التي يجتمع فيها الناس حتى يشهر الحد ويحصل به الزجر. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا دخلت وهناك من يصلي صلاة العصر في صلاة العصر بعد وقتها، فهل يجوز لي أن أتصدق عليه لتكون صلاته جماعة؟ الأولى أن لا تصلي، لا تتنفل، لأن الصلاة في وقت النهي إنما يباح منها ذوات الأسباب وليس هذا منها، في الصدقة في غير وقت النهي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا رجل يشكو أن من أخذ ماله ولم يوفه حقه، فهل له إذا أخذ من عنده أشياء استيفاء لحقه، هل عليه بذلك ذنب أو لا؟ الأولى أن يقدم للجهات المسؤولة ويستوفي حقه بالطرق المشروعة، ويذكر بعض العلماء في حدود يعني العجز التام عن استيفاء المال، وله قدرة على ذلك أن يأخذ حقه بغير علم من الأول ولا يترتب على هذا مفسدة، أما إذا ترتب عليه مفاسد فإنه لا يجوز، ذكر هذا بعض العلماء. والذي أنصح به هو عدم ذلك، لأن هذا قد يؤدي إلى فتن وإلى أمور عظيمة واعتداء كثير من الناس، لأن بعض الناس يدعي أن له حق وفي الحقيقة أنه ليس له كذا، ليس له هذا الحق. فإذا كان له حق يقدم إلى الجهات المسؤولة ويستوفي في حقه، فإذا أتاه في الدنيا، وإلا الذي لا يأتي في الدنيا سيأتيه يوم القيامة حسنات. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.